إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة الحاجة أم غدير من الوراق بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: السعي بين الصفا والمروة من معالم الحج، فما هي أحكامه وما هي آدابه؟ ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وجمهور الفقهاء على أن السعي واجب، وإن لم يسع الحاج كان عليه حج في العام القادم. ويؤكد ذلك عندهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وأيضا فإن أفعاله صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب إلا ما خرج بالدليل. ويؤكد ذلك أيضا ورد في سبب نزول هذه الآية ما قالته سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: الآية على ظاهرها، وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية، لأنه كان موضع ذبائح المشركين ولوجود بعض الأصنام عنده في هذا المكان. وأما صفته في صفة السعي، فإن جمهور العلماء كما يقول ابن رشد المالكي على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر بعد أن يقف الحاج على جبل الصفا وتوجه إلى القبلة داعيا، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فضيلة الدكتور سيف، نعم، السعي ركن من أركان الحج، نعم، وأيضا ركن من أركان العمرة، نعم. متى يكون السعي للحج ومتى يكون السعي للعمرة؟ بعد طواف صحيح. لا يكون السعي إلا بعد طواف، الإجماع على ذلك. نعم، لا يكون السعي إلا بعد طواف صحيح. يشرب الطائف بعد من ماء زمزم ويتوجه إلى جبل الصفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، مقام إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك يتوجه إلى إذا استطاع أن يقف على الجبل، والجبل يعني رأس الجبل إلى الآن رمز هناك موجود. نعم، موجود. فضيلة الدكتور، السعي للحج متى يكون؟ السعي للحج يعني من الممكن يعني بعد طواف القدوم أن أسعى أيضا، يعني بعد طواف القدوم أن أسعى، وممكن أن بعد في يوم يعني يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم النحر أيضا يجوز أيضا أن إن لم أكن أسعى يومها أيضا بعد طواف الركن. بعد طواف الركن أيضا، يعني المهم يكون بعد طواف، سواء طواف القدوم أو بعد طواف الزيارة. لو سعى بعد طواف القدوم هل يجزئه؟ يجزئه طالما أنه قد سعى بعد طواف القدوم، يعني ما يحتاج بعد ذلك أن يسعى مرة ثانية. ومتى يكون طواف القدوم يا فضيلة؟ طواف القدوم حينما يعني يقدم الحاج إلى بيت الله تعالى العتيق، فرصة أنه يسعى تحية يعني البيت الطواف، ويعني يسعد حينما يرى يعني الحاج بيت الله تعالى العتيق، وأن الله تعالى أكرمه وجاء إلى هذا المكان، فيدعو الله تعالى يعني أن وفقه وأن يتجه إلى الله تعالى داعيا، أن يوفقه لأداء النسك والمشاعر على وجهها الصحيح إن شاء الله، حتى يكون الحج مبرورا ومقبولا عند الله. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم لام نون، يقول في رسالته: ماذا أفعل إن وجدت في أرض الحرم هاتفا أو محمولا أو أي لقطة؟ هل أتركها؟ وماذا إن استعملته لأتواصل مع صاحبه؟ هل علي إثم في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من مقاصد الشريعة الإسلامية العظمى الحفاظ على أموال الناس وصونها من الضياع والهلاك أو أن يطمع فيها أحدهم عند فقدها. وقد يجد الإنسان على الأرض شيئا ثمينا من الأغراض والأمتعة المحترمة القيمة المملوكة لآدمي، وهو ما يسمى باللقطة. فأمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه من وجد هذه اللقطة أن يعرف مواصفاتها معرفة جيدة من غير شك، ثم يخبر ويعلن عنها في التجمعات والأماكن التي يظن أنه يجد صاحبها فيها. جاء في صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. ولما فتح الله تعالى على رسوله صلوات ربي وسلامه عليه مكة المكرمة، قام ليخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم كان مما قاله لهم عن حرمة مكة المكرمة: فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه حرم أن يطرد صيد الحرم المكي ولا يشوش عليه ولا يقطع نبات الحرم المكي باستثناء الإذخر لحاجة الناس إليه، وهو نبات عشبي عريض الأوراق له رائحة ليمونية عطرة، ويجعلونه في أسقف بيوتهم وكذلك لسقف القبور، ولا يؤخذ شوكها ويقطع. وحرم النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن تؤخذ لقطة الحرم المكي إلا لمن عرفها، فلا يؤخذ شيء سقط من صاحبه في مكة المكرمة، بل يترك هذا الشيء مكانه، ولا يأخذه إلا من نوى أن يعرفه ويحفظه حتى يأتي صاحبه. والراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فلقطة الحرم والحل سواء. وإن كان المسلم وجد شيئا كالهاتف المحمول أو أي شيء له قيمة مالية في مكة المكرمة وما حولها من الأماكن التي تعرف بالحرم، لم يحل له التقاطه إلا بقصد الحفاظ عليه أو التواصل مع صاحب هذا الشيء. وليعلم المسلم أن ما يجده في الحرم المكي لا يحل له، وليس له أن يتملكه أبد الدهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي لمن يعرفها. فإن التقطه عرفه على أبواب المساجد وفي السكن والمجتمعات القريبة من مكان العثور عليه حتى يأتي صاحبه، وإن تركه في مكانه فلا بأس، لأن اللقطة إذا بقيت في مكانها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها. وإن استعمل الهاتف المحمول ليتواصل مع صاحبه فلا إثم عليه، لأن نيته التواصل مع صاحب هذا الهاتف وليست نيته استعمالا شخصيا لهذا الهاتف. وإما أن يسلمها هذه اللقطة إلى الجهات الرسمية المختصة بحفظ اللقطة، وهي تقوم بحفظها وتتولى أمانتها وتكون قد برئت ذمته. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: إنه